بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تفخر شركة نور الإسلام أن تقدم لكم من فضائل الابتهالات الدينية وصحيح المذابح النبوية، ينشد علينا المبتهل الشيخ علي الحسيني المبتهل بالإذاعة والتلفزيون، حيث ينشد علينا ما لي سواك إليه أرفع حاجتي. ما لي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا ما لي سواك صلي على الشفيع البشير، وكل من اسمع اسم المصطفى نصلي عليه. فوق البساط دنا ونوديا، فوق البساط دنا ونوديا، فوق البساط دنا Thank you.

وكتابا هو صاحب الجاه العريض ولم يزل عند الإله ما تصلوا عليه هو صاحب الجاه العريض ولم يزل عند الإله مهابا فوق البساط دماء هو صاحب الجاه العريض ولم يزل عند الإله مكرما ومجابا فوق البساط ونودي باسمه تسيا محمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر انا عاوز تسمعوا الصلاه عليه بصوت عالي كلنا كده نصلي عليه الشاهد فوق انبساط دنا ونودي باسمه ربنا يقول ايه والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ثم ايه ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى شوف بقى التكريم بتاع سيدنا محمد ربنا قال له انا اللي طلبتك لمعلمك وانا اللي عاوز اشوفك بعين الحقيقه وشوف سيدنا محمد وشوف هو ربنا بيقول له ايه صلي على الحبيب الشفيع البشير العابا فوق البساط دماء ونودي فوق البساط دماء ونودي باسمي إرعابا أنت الحبيب أنت الحبيب ومن يذعك أطاعني يا أكرم الخلق الجميع خطاب وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا كتابا هو صاحب الجاه العريض ولم يزل هو صاحب الجاه العريض ولم يزل عند الإله ما لي سواك ما لي سواك ما لي سواك إليه أرفع حاجتي فالله يقبل من إليه أناب متأسيا بالغاشمين محمد خير البرية ملة وكتاب خير البرية خير البرية ملة وكتابا وصاحب الجاه العريض ولم يزل وصاحب الجاه عند الإله مكرما ومغابا فوق البساط دنا نصلي عليه فوق البساط دنا فوق البساط دنا ونودي باسمه فوق البساط دنا ونودي باسمه دس يا محمد دس يا محمد دس يا الأحد لا تخف إذا عابا أنت الحبيب، أنت الحبيب، ومن يطعك أطاعني يا أكرم الخلق الجميع. النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما لي سواك إليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما لي سواك، ما لي سواك، إليك أرفع حاجتي. الله يقبل من إليه أنابا متأسيا بالغا أنت الحبيب ومن يطعك أطاعني يا أكرم الخلق الجميع خطابا. النبي صلى عليك. اللهم صل وسلم وبارك عليه. جعلنا الله وإياكم من الآمنين، وأدخلنا وإياكم بفضله في عباده الصالحين. وتقبلوا تحيات شركة نور الإسلام بطنطا، خالد عبد الرازق، هاتف رقم 0-40-33-33-9-7-6-9. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.